ما هو دليل أهل الحق على أن الله تعالى لا يغير مشيئته لدعاء داع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا الحديث مما استدل به أهل الحق على أن الله تعالى لا يغير مشيئته لدعاء داع، لأن الله لو كان يغير مشيئته بدعوة لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، أي أن أمته صلى الله عليه وسلم لا يكفرون كلهم ولا جمهورهم، أي الأكثر عددا، وإن كفر بعضهم الذين هم الأقل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسألته أن لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، أي سأل الله أن لا يسلط على أمته عذابا يستأصلهم جملة بالغرق أو المجاعة أو غير ذلك، كما حصل في أمة نوح الذين كذبوا نبيهم نوحا عليه السلام فأهلكهم الله بالطوفان، وأمة هود وهم قوم عاد الذين كذبوا نبيهم هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، أي ريح شديدة باردة تحرق ببردها كإحراق النار، وأمة صالح وهم قوم ثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا فأهلكوا بصيحة كالصاعقة صاحها بهم جبريل عليه السلام فتقطعت قلوبهم فماتوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، أي سأل الله أن لا يسلط على أمته عدوا كافرا يستأصلهم كلهم، فلا يستطيع الكفار ولو اجتمعوا من بين مشارق الأرض ومغاربها أن يبيدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويفنوهم من على وجه الأرض، لأن الله تعالى لا يمكنهم من ذلك. الله أكبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن لا يجعل أمته يقتل بعضهم بعضا، فلم يعطه الله ذلك. وفي رواية لمسلم قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، معناه لا أعطيك هذا الطلب لأني شئت في الأزل أن يصير في أمتك قتال بين بعضهم البعض.